نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. دي عباده ان انا اتكلم مع ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه كده، يعني خدوا لكم الترتيب ده، النبي قال لعائشه: يا عائشه كنت قد الممت بذنب فاعترفي به ثم استغفري الله، فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله له. في عندنا ابسط من كده؟ الحمد لله انا ما عنديش ابسط من كده. انا ما عنديش اقول يا رب انا اعترف ان انا غلطان، انا اعترف ان انا غلطان. هي تقول انا اعترف ان انا غلطان، انا اعترف ان انا مقصر، انا اعترف ان انت ان انا مقصره، تقول ده. وانا يا رب استغفرك الان واتوب اليك من كل ذنب وقعت فيه. صدقني والله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي. خلصت اللي بيتكلم معنا دلوقتي ربنا، الحمد لله مش حد تاني، خلاص